هياخد نفس الاحكام بتاعه كله. يعني نفس الاحكام رقبات مجروره يبقى مؤمنه هتبقى زيها ايه مجروره. رقبات نكره ولا عارفه يبقى مؤمنه هتبقى برضه ايه نكره. هنشوف بس الاغراض بعد ما نشوف الاغراض نشوف هيطلعوا مع بعض. اول حاجه اذا كان نكره هيفصل. اذا كان المتبوع اللي هو اللي قدام لكن مترقب اذا كان المتبوع نكره فانه ايه يخطط. طيب اذا كان المتبوع معرفه ده اللي كلمه خالد جاء خالد جاء خالد او مثلا ايه الصليب او جاء خالد التاجر او جاء خالد اي خالد اقول جاء خالد المفروض خالد ده انا اعرف في مثلا خالد معايا زميلي سليم في خالد تاني مثلا بروح العياده الاقي في خالد ثالث هم كلهم معايا بالنسبه لنا. خالد زميلي في الشغل خالد اللي هو جاري خالد اللي هو كذا كلهم عارف بالنسبه لي صح. لكن لما اقول جاء خالد التاجر يبقى انا بعمل فيه ايه؟ بخصصه ولا بوظفه؟ تاني اخصصه ولا اوظفه؟ لا التخصيص غير التوظيف. عايزين نركز التخصيص التخصيص بالنتيجه يعني تخصيص بخصصها بقلل شويه بقلل شويه لما كل الناس لا بقول المؤمنين لكن المعارف بوظفه بقى بحدده اخصص توظيف او تحديد. خالد في اربع خمسه خالد احنا عارفينهم او خمسه سته محمد. محمد مين؟ محمد اللي معاه في الكليه او محمد اللي جنبي في البيت او محمد اللي صار معاه في الجامع او محمد اللي معانا في المعهد كلهم عارف بالنسبه لي. بس انا بجيب النعت ده عشان ايه؟ احدده او عشان خاطر بظهوره ايه؟ اوضحه. يبقى في حاجه اسمها تخصيص عام وفي حاجه اسمها توضيح لواحد انا عارف ثلاث اربع اجناس مني بوضح واحد. يبقى اذا اغراض النعت انا بجيب كلمه النعت اذا جاء النعت بعد النكره فانه يفيد ايه؟ التخصيص. إذا جاء بعد المعرفة فإنه يفيد الإيه؟ النظام أو التوضيح. طب ده اللي كان بسم الله الرحمن الرحيم. إذا في توضيح ولا في تخصيص؟ هو ربنا محتاج توضيح؟ عشان الله محتاج تخصيص؟ طب ما هو معرفة. بس لا يفيد توضيح ولا يفيد إيه؟ أمال يفيد إيه؟ اتفضل. يفيد إيه؟ يفيد وصفة المبدأ. أنا بمدح. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الرحمن الرحيم للإيه؟ للمبدأ. يبقى مش للإيه؟ بس احنا لو مشينا بقى ان كل معرفه النعت بعدها يفيد الايه؟ التوضيح. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم يبقى الرحمن توضح الله. لا طبعا مش تنفع. الثناء على الله ومدح الله عز وجل. يبقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم يفيد الايه؟ المدح. يفيد الايه؟ الثناء والمدح. طيب لما اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تفيد الايه؟ الذنب. اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعراب النعم. اعراب ايه بالضبط؟ الرجيم. الرجيم. اعوذ بالله مش حاطين نص المولى عشان خاطر نركز ايه؟ اهتمامنا على الجرس عشان ان شاء الله يبقى لنا افكار ثانيه مش مشكله خالص لكن دي افكار نفسي. يعني ممكن يبقى مع اي مكان. شوف فين؟ هذا الخطر حضرتك في مجلس الصفات؟ مجلس الصفات؟ انا كنت بقصد الصفات من فتره السنه اللي فاتت. يا معلش انا جيت خطوه اكتر من سنتين. مع الشيخ علي يا بيس. الشيخ علي يا بيس. نعم. انت بتقول انا من على شغلي في كليه اللغه العربيه في تربو. العمل. لا انا شغلي في كليه في تربو. في عمل. انا اقول لك بقى بعد المحاضره عشان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. أي الشيطان؟ وده الرجيم. الشيطان معرفة صح؟ والرجيم معرفة. طيب هنا أدي برضه إيه؟ معرفة. مش المفروض نقول الرجيم بقى توضح مين هو الشيطان؟ ولا تخصصه؟ لا ده مش ذنب. لمطلق الإيه؟

وهو واحد من الرب والرب والليل. في مشكلة في الكلام كله؟ ده اسمه نعم حقيقي. يعني نعم حقيقي؟ يعني التاج دي صفة حقيقية في خالق. صفة حقيقية مين؟ يصف الممنون. غير هنا الكلمة مش محمد الكلمة، الكلمة مين؟ أم ده تعملوه نعم أكثر بيه. طيب القرية الظلم بالمتاز بتوصف هو الصفة بتقع على الموصوف. الصفة تقع على مين؟ زي ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن صفة مين؟ لله عز وجل. اللهم ارحم عبدك المسكين. المسكين صفة الفضل. المسكين صفة مين؟ عبدك. صفة حقيقية ولا صفة مش حقيقية؟ لكن نشوف النعم الثاني. النعم الثاني بيقول ايه بقى؟ اللهم ارحم اسكن في المنزل الواسع او اعجبني محمد. فليس اعجبني محمد الكلمه تقوم عشان يوضح كل حاجه، هيوضح الخلافات اللي في الكلام ده. اقول اعجبني محمد، محمد هو الرفاعي والنون دي اسمها نون الوقايه والياء مفعول بها. هنتكلم بقى في السؤال ده. محمد ايه؟ فاعل. مين اللي اعجبني؟ مين اللي اعجبني؟ مين؟ محمد. طيب الكلمة أمور. الكلمة إيه؟ أمور. نضع إن إحنا معانا إيه؟ في عشر حاجات. بيوضعوا إزاي وبيخافوا إزاي. الكلمة اللي جمعها نعم. بس مش نعم حقيقي. مش نعم إيه؟ يعني الكلمة ده لو عايز، لو أنا عايز محمد أقول إن هو كريم، أقول أعجبك محمد إيه كريم. مش الكلمة تقول إيه؟ بس لاحظوا إن أمه فيها سببية بينه وبين محمد. مش هي اصلا الام دي ايه سبب في وجود محمد؟ يبقى في سبب ما بينهم، في سبب ما بينهم. اسكن في المنزل الواسع بناؤه. اسكن في المنزل الواسع ايه؟ بناؤه. احس ان بناؤه ده ليه علاقه بالايه؟ بالمنزل. يبقى في سبب، في سببيه، في علاقه ما بين ايه؟ ما بين النعت اللي جاي ده، ما بين البناء وبين المنزل، ما بين الام وما بين محمد. اصل كون النعت ايه؟ سبب. يعني في علاقات واسباب ما بين بعد المنعوت وقبل المنعوت. أعجبني محمد الكريمة أمه. وأمه صفة فاعل. نعم؟ وأمه صفة فاعل الكريمة. صفة فاعل الكريمة. هنعرف دلوقتي إن شاء الله، هنعرف دلوقتي من واضح كلامه. طيب. أعجبني محمد الكريمة، دلوقتي من الكريمة خدت نفس حكم التعميم. محمد. بس هو في الأصل، هو في الأصل إيه؟ نعم مش بنتكلم محمد، نعم الأم. بس في الصناعة، في الصناعة يعني في النحت بيمشي مع مين؟ مع محمد في الأول. بس خد بالك هيشفى يتابع محمد في حاجة ويتابع اللي بعده حاجة ثانية. يعني مش الأربع حاجات هيبقوا مع مين؟ مع الأب. لا ده هياخد حاجات من قدام وهياخد حاجات من إيه؟ من ورا. هياخد من جنبين يعني، هياخد من محمد حاجة ويقول لهم محمد إيه؟ حاجة. هياخد من محمد إيه وياخد من محمد إيه بقى؟ يلا نشوف كلام ماشية إزاي. أنا خليتني جبت الكلمة ليه؟ عشان هو مش واضح. هي الواسع ده مذكر وده مذكر وكل ماشي مع بعض. فكلمات الكلمة وهو عشان أمه دي مؤنث ومحمد إيه؟ مذكر. فهيبان إن إحنا جات مش إزاي ولا مش إزاي. طيب. نعم؟ يعني الكلمة مذكر ولا مؤنث؟ طيب مثلا في مثال كنت عايز أجيبه فين؟ آه. في حتى مثلا مذكر طيب. نشوف أعجبني محمد الكلمة دي. نشوف الكلمة بقى تبعت محمد فين؟ هو هنا هيك من الاستفاد. شوف الأول الإعراب. الإعراب ماشي؟ الإعراب. الإعراب والتعريف. ده الإعراب. طيب محمد إيه؟ معرفة والكلمة؟ بدين ده كمان إيه؟ ما احنا قلنا الإعراب. الإعراب إيه؟ التعريف. معرفة. معرفة ولا معرفة. طيب يبقى الكلمة مشى مع محمد في ايه؟ يتبع ما قبله في الاعراب او موضوع غيره، ويتبع ما قبله في التعريف او معرفه غيره، ويتبع ما بعده في ايه؟ في النوع، في التشكيل والتأليف. يتبع ما بعده اللي بعده ذاته ايه؟ في التشكيل والتأليف ويفهم الفوز. انا قلت الكريم امه ولا الكلمه امه؟ الكلمة دي مذكرة ولا مؤنث؟ مؤمن. طب محمد مذكر ولا مؤنث؟ يبقى ما نطولش ما جيش معنا. طب نبص على وراه ام مؤنث ولا مذكر؟ يبقى سبع عمايه بعده في الايه؟ النوع يعني التشكيله والتانيث. ولازم الافراد بالظبط بقى، هو مش هيزع على قبل ولا بعد الافراد، هو لازم الوصف. يعني لو دول اثنين ودول اثنين ده هيبقى برضه الكريمه او الكريمه. ثاني نعود بسرعه، النعم السبب في النعم ده يتبع ما قبله في ايه؟ في الاعراب والتعريف والتنكير. نكتبها كده بس، يتبع ما قبله فين؟ في الاعراب. النعم السبب يتبع ما قبله في الاعراب والتعريف والتنكير، ويتبع ما بعده في التذكير والتأنيث. في النوع اللي هو التذكير والتأنيث. ويلزم الإفراد. ويلزم مين؟ ويتبع ما بعده في النوع اللي هو التذكير أو التأنيث. عشان كده قلنا الكلمة إيه؟ أمور، ما قلناش الكريم أمور. ويلزم الإفراد بينهم. يعني بس هو بيتبع الغرض في النظر؟ يلزم غرض المرأة ويلزم الإفراد. طيب حتة مهمة سريعة كده نهائية في النعت عشان نخش على اللي بعده. ساعات بيقول لك ايه نعت مقطوع. يعني ايه نعت مقطوع دي؟ نعت مقطوع زي ما انت بيقول لك ايه وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب دي عشان قراءة حفص. في القطع ده كتير حتى صوت الفتحة في كتير في القراءات يعني ورص وكده في مشاكل. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن في الرحمن وفي الرحمن، الرحمن وفي الرحمنة، نعت مقطوع للرفع أو نفس، بس عاملين على نفس. وامرأته إيه؟ وامرأته امرأته مرفوعة صح؟ مش المفروض حمالة لازم تبقى. وفي ناس برضه بيقولوا ان هي نعت مقطوع. نعت مقطوع هنقول قطع ولا هنقول قطع ولا يعني نعت مقطوع لو يعني ايه النعت المقطوع؟ اول حاجه يعني نعت مقطوع. نعت مقطوع يعني ما يمشيش زي اللي قبله، ما يمشيش في اعراب زي اللي قبله. يعني بقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربي العالمين. خد بالك ربي في قراءة الحمد لله رب العالمين، وقراءة ثانية الحمد لله رب العالمين. بس انا مش عايز اجيب القراءة دي، انا عايز اجيب القراءة اللي انتوا حافظينها اللي احنا حافظينها مع بعض اللي هي وامرأته حمالة الحطب. ما حدش قرا وامرأته حمالة الحطب، كله بيقرا وامرأته حمالة الايه؟ الحطب. اول حاجة في النعت المقطوع ده يعني نعت مقطوع اقول لك يعني. أما نقول الحمد لله ربي، ربي كده نعت مين؟ لله صح ولا غلط؟ نعم. الله مجهورة لفظ الجلالة في محل الجر يعني، وربي مجهور. لكن لما أقول الحمد لله وهي مجهورة كده أقول ربه، يبقى كده النعت انقطع. النعت مين؟ انقطع. يعني انقطع يعني ما عندناش ماشيين طبيعي، لا قلنا الصب هنا دي جملة جديدة. لما أقطع على رفع على إتمام مبتدا محطوط تحليله هو. هو ايه؟ رب العالمين. طب لو قطعت طول النص قلت رب يبقى اعني او امدح رب العالمين. يعني نعت مقطوع يعني ما مش طبيعي الاعراب بتاعنا. قطعنا النعت. النعت المقطوع اما الى الرفع واما الى النص. النعت المقطوع يا اما نعت مقطوع للايه؟ قادر يا اما نعت مقطوع للرفع يا اما نعت مقطوع للايه؟ لو النعت انقطع على الرفع هيقرا بيه بقى خبر لمبتدا محسوب تقدير مثلا هو، يبقى هو رب العالمين. طب لو قلنا رب للنص يبقى مفعول به، مفعول به بفعل محسوب تقديره اخص او اعني او امدح. لا لا مش مناسب. طيب فضل حضرتك بدل ما هي البدل بقى. ما انا هقول البدل دلوقتي لما هناخد البدل هنقول ايه الفروق اللي بين البدل وبين النعت، وايه الفروق اللي بين البدل والحياه، وايه الفروق اللي بين البدل وما عرفش البيان. يعني بس نكمل الطالع على الوجود الفروق كلها. ثاني حته دي خريطه، ثاني حته دي عشان دي حته جديده شويه. طب نطبقها على امراه اسمها حماله الحطب. نطبقها على امرأته ولا نخليها في الحمد لله رب العالمين؟ على امرأته ولا الحمد لله؟ نخليها في الحمد لله. نلاحظ الاول المتبوع اللي هو الله والبشر. عايزين المتبوع يعرف بدون النعم. ما هقطع دلوقتي. لما اقطع يبقى اللي فات ده خلاص مفيش مشاكل عليه. ما ينفعش اقول خالد ويقطع النعت وانا قدامي خمسه سته خالد مش عارف مين خالد فيهم. يبقى شرط النعت المقطوع شرط النعت المقطوع ان يعرف ولا يحتاج لمين؟ لما هقطعه ما هقطع النعت يعني ايه؟ يعني هخلي الجزء الثاني غير الجزء الاول. هكتفي. يبقى الله هل يحتاج الله الى وصف؟ خلاص وامرأته حمال امرأته امرأته ابو لهب رغم مش محتاجة حاجة صح؟ لا ما احنا عارفين مين اللي كانت راحت شقة الكابت سيدنا حمزة احنا عارفين صح؟ وامرأته مين؟ اسمها ايه؟ امرأته ابو لهب اسمها ايه؟ ام جميل ايه؟ معلش ابو لهب دخل ابو لهب تمام النعت المقطوع النعت المقطوع الى المسح او الى الدم النعت المقطوع يقطع للمسح او الايه للدم او للترسم بس النعت وينفع تعود له شويه جيبه للمسح او الدم او الترسم الترسم يعني التفاصيل انا قلت عليه اكثر من مره ثانيه وضع اول واحد يوضع الدم جميل اهو اللي هو ايه بس وكان خرج عن بني نعت ربع جنيه ليه سميته نعت هو نعت لا هو في الصناعه نعت ولكنه نعت قطع النعت المقطوع هو في الاصل نعت يعني حمال الحفره دي اصلها نعت لمين اصل نعت لامراه ولكن لما قطع النعت هو احنا بنتكلم على النعت باعتبار الاصل لكنه لما قطع بقى مفعول به او بقى فاعل او بقى مبتدا او بقى خبر الاصل جنيه نعت الأصل نعم تفضل ايه ممكن معناه ان يعني يجوز يعرضه نعم بصورة مباشرة أو يعرضه في الوجوه الأخرى هو في الأصل نعم في الأصل نعم ولكنه يقطع النعم لهدف بلاد هدف اللي هو يا إما مس يا إما الرجل زي هنا وامرأته ايه حمالة الخطب وأعوذ بالله من الشيطان ممكن يكون الرجيم ومقصود الرجيم قطعت النعت برضه ايه للذنب يبقى ده الكلام اللي انا عايز اوصله لو قلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم ده نعت لمين يا جماعه؟ الشيطان هي مجروره زي الشيطان من الشيطان الرجيم الشيطان ده مذموم ولا يحتاج الى ايه؟ مش محتاج لتوضيح ولا احنا عايزين نمشي خلاص الشيطان معروف فالرجيم دي ممكن اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن الرجيم كده يبقى خبر بمبتدأ مقصود ترتيبه هو يبقى هو الرجيم أو ممكن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالنص على إنه مفعول به لفعل مقصود ترتيبه أذن الشيطان الرجيم وصل؟ نشوف امرأته امرأته هنا إيه؟ مرفوعة طيب لما هي مرفوعة وما قلت حمالة وما قلتش حمالة الخطب ليه؟ ودي في القرآن وفي قراءة خاصة عشان ما ندوش من بعض دي في قراءة خاصة وامرأته حمالة الحطب. ما قرأت حفص ما قرأت ايه وامرأته حمالة الحطب. امرأته حمالة. طب حمالة دي استعرض ايه؟ على فكرة مفيش اختلاف في الموضوع ده. بس انا رجعت النعت عشان النعت ايه؟ اللي هو النعت المراجعة. مفعول به لفعل محظوظ تقديره أذن. وده نعت مقطوع. أصلا ده احنا قطعناه بقى لأن حمالة الحطب صفة لمين؟ لمرأته لمرأته يبقى حمالة الخطب صفة لمين؟ لسيد امرأته صح؟ ولكن النعت قطع قطع للمس ولا قطع للذم ولا قطع للترحم؟ قطع للذم كان في قوله تعالى وامرأته حمالة الخطب النعت الصفة لازمة لمن أقول لازمة غالبا غالبا انما انت على الصفة وكده لأغراض بلدية لأغراض المدح أو الذم أو الطرح كذلك هنا يبقى دي غرض ايه؟ غرض أذمه حمالة

هو لو قلنا التم كان محرر التم المفروض كان محرر فصل الدراسه كان محرر شهر كام شهر كام كان في مشاكل في المعبر يفتح ولا مش يفتح وكان محرر نعم لا لا مش كده طيب ندخل على التوكيل يا اخوانا بعد كده التوكيل نكتب كام مثال كده بسرعه عشان نشتغل عشان نضاف طب نعت في نعت الجمله وشد الجمله بس مش موجود في المنهج عشان برضه ما نقعدش نص ساعه نتكلم في نعت احنا قاعدين ان شاء الله بص احنا يعني لو انتوا محتاجين في اي وقت وفي اي مكان مش مشكله ممكن تتصلوا بيا في اي مكان نيجي وفي اي وقت مش مشكله المعهد او مش مشكله المكان بس احنا قاعدين منهج بس قاعدين منهج لان المنهج خلاص المفروض المحاضره الجايه اخر محاضره واحنا مش هنحط بتاع 25 يوم المنهج لا لا ان شاء الله هنخلص حاجه مره طيب نعم دي محاضره ثانيه طيب في توكيل لفظي وتوكيل معنوي التوكيد اللفظي وتوكيد ايه التوكيد اللفظي ده اعاده الكلمه للظاهر يعني ليه زي كلا اذا دكت الارض دكا دكا هيهات هيهات بما تعلمون وجاء ربك والملك صفا عايزين تعلموا ولا خلينا غير الاعراض ده حاجه غير صفا طيب وجاء ربك والملك صفا صفا راجع احنا يا فندم يبقى اعاده المبتدا اعاده الكلمه بايه بالاضافه لما اقول حضر محمد محمد يبقى محمد الثانيه ايه توكيد لفظي اللي قبلها ذكر ذكر صفا صفا كل كلمه في مشكله في الكلمه وتاخد اتفضلي مفعول مطلق مفعول مطلق هي مفعول مطلق ده كان دول مفعول مطلق دكتور الأرض دكتور ده مفعول مطلق الثانية بقى توكيد توكيد نص ماشي يبقى دكتور الأرض دكتور المفعول مطلق اللي هو جاي من لفظ الفاعل يبقى دكتور الأولى مفعول إيه مفعول مطلق للفعل دكتور لكن دكتور الثانية تكرار للدكتور الأولى فتعرف توكيد نص توكيد نص طيب ده بالنسبه للنعت الايه بالنسبه للتوكيد اللفظي طب التوكيد المعنوي ده نفس وعين نفس وعين وكلا وكلتا وذكر طيب تفضيل يعني هو جاء محمد المحمد حضر محمد فاعل محمد الثانية توكيد لفظي مقطوع وعليه مضرب ايه ضمه يعني كل حاجه يضاف يضاف تمام طيب التوكيد المعنوي لما اقول جاء القوم كلهم مثلا جاء القوم كلهم القوم على الهي فعل وكله توكيد معنى المعنى ايه توكيد المعنى يعني توكيد معنى هو التوكيد اللفظي ان انا بعيد الكلمه بلفظها لكن التوكيد المعنوي انا باكد لهدف برضه يعني بقول جاء القوم كلهم يعني ما تخليش واحد أمور جاء الرئيس نفسه يبقى ما جاءش نائب الرئيس جاء الرئيس وعينه يبقى هو الرئيس ما عادش واحد مندوب عنه ولا مندوب عنه يبقى التوكيد دي أهداف الهدف هنا لعدم توهم غياب أحد الناس لعدم توهم إيه؟ غياب أحد الأفراد لما جاء القوم كلهم لما أقول جاء عميد المعهد نفسه يبقى ما عادش مدير المعهد يبقى عدم توهم غياب الرئيس واحضار ايه مندوب عنه يبقى كل حاجه من دي فيها ايه فيها ايه هدف يبقى بقول جاء القوم كله جه هنا ده توكيد مين للقوم وتلاحظ ان الكل جمع والقوم برضه ايه جمع هم مضاف اليه زي ما احنا اتفقنا في المحاضره اللي فاتت قلنا ايه اي ضمير متصل بايه هيعرف ايه مضاف اليه نفس وعين دول كده اما اقول جاء الرئيس نفسه او عينه يؤكد دايما باكد ايه نفس اكيد مين

قد يؤكد عشان قلنا التفسير تاني عشان فكرتني وشاي لما قولي فسجد الملائكة كلهم أجمعون ربنا سبحانه وتعالى قال فسجد الملائكة كلهم وأجمعوا أحيانا كل بتؤكد بأجمع جميعا أحيانا كل بتؤكد بإيه؟ بأجمع وإيه وجميعا ما قلت سجد فعل مضارع فعل ماضي مبني على الحرف الملائكة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة كلهم كله توكيد معنى ولا لفظي؟ توكيد معنى بكل وهم ضمير في محل جر وأجمعون توكيد فاعل توكيد تاني عشان يؤكد إيه؟ إن هم جم كلهم أجمعون إلا مين؟ وشفتنا إبليس إلا إبليس عيسى أبيض يبقى هنا في قضية التوكيد تاني وقد تأتي كلمة أجمع وأجمعون توكيد بكلمة كلمة إيه؟ كل كما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون سالي عبر بص عليه وفلاك الطرح طلعت وفر بقول لربنا جالي شوية جاوية دينا ما تشيش العطف عارف ان خلاص قلت اللي انا حضرته ربنا يسرنا عن نشد شويه العصر البلد العصر العصر هنا اسمها عصر نفس عصر ايه هذا هي عصر نفس هو في عصر بيان عصر النفس النسخ ده زي ايه زي نظام حاجه منسقه كده عندنا يعني يعني ما بعد حرف العطف يكون موازيه لما قبل حرف العطف اما اقول جاء محمد وحسين جاء محمد وعلي تحس ان في نسخ واحد هنا معطوف وهنا معطوف تاني وبينهم حرف الايه العطف تحس في نظام وايه وهندات كده زي ما تقول عشان كده اسمهم عطف عطف النسخ هو تابع يتوسط بينه وبين مجموعه حرف عطف تابع أمول جاء محمد وخالد تابع لا تابع يتوسط بينه وبين مجموعه حرف عطف فين تابع خالد فين مجموع محمد يتوسط بين خالد وبين محمد حرف ايه حرف عطف حروف العصر كتير جدا انا اقتصد بالمشهور اللي موجود في الكتاب عشان برضه ما نفوتش عن اللي فات في حروف عصر تفيد تفيد ان ده ان المعطوف يشترك مع المعطوف عليه في الحكم والمعنى الحكم والايه يعني الاثنين الحكم والاعراب اسف الحكم لان في لا وبل ولكن لا وبل ولكن حروف عصر بتبقى مشتركه لما جاء محمد لا خالد جاء محمد لا خالد على قول جاء محمد وما جاش خالد فعلا لا حرف عطف لا حرف ايه وخالد ياخد حكم خالد محمد في الاعراب لكن مش بس الحكم على قول في واحد حضر والثاني ايه والثاني لما واحد حضر والثاني ايه لما طيب حروف العطف اول حاجه الواو الواو ام الباب لأنها تجوز مطلق الجمع تجوز التشريك يعني مطلق الجمع محمد جه وخالد وممكن نقول محمد جه وخالد هما اثنين جايين مع بعض ممكن نقول جاء محمد وخالد ومحمد جه الأول وخالد جه بعد شوية ممكن نقول جاء محمد وخالد ومحمد جه الأول وخالد جه بعد ثلاث أربع ساعات المهم تفيد الجمع تفيد الإيه؟ لذلك هي اسمها أم الباب أم الباب يعني إيه؟ يعني هي الرأس بتاع الموضوع كله كده الواو خط رأس طيب بعد الواو الفاء الفاء لما هو جاء محمد فاء خالد ترتيب يعني محمد جه الاول وبعد شويه مين جه خالد وتعقيب يعني ايه تعقيب يعني عقبه بسرعه ما عادش مسافه وتعقيب يعني جاء عقبه يعني على طول بسرعه اما هو تولى الخلافه ابو بكر فعمر فعثمان لانه ما بيقعدوش يوم ما ده في خليفه يمسكه على طول

يلا بينا بسرعه ناخد رقيق البدل. البدل نشوف المثال ده. حضر التاجر خليل. نشوف حضر التاجر خليل. لو احنا عكسناه قلنا حضر خليل التاجر لسيده ده مبدئيا السؤال اللي كان بيسال في واحد سؤال الاول ايه الفرق بين تقريبا البدل كان اخر معانا. لو احنا عكسنا هنعرف لو حضر خليل التاجر فدخلنا على النعم. لكن حضر التاجر خليل خليل بدل ازاي بدل بصوا انا بقول ايه هو تابع يبقى خليفه تابع تابع مين التاجر يمهد له بذلك في اسم قبضه اللي هو التاجر غير مقصود ذاته احنا مش هنجيب التاجر احنا عايزين نوصل مين يبقى التاجر ديت مهدنا بيها لذكر مين في مشكله كده يبقى الواحد من النعم عكس البدل التاجر اللي هو الصفه بتيجي في النعم عشان توضح او تخصص او الكلام احنا قلناه لكنها العكس خليل هو المقصود بذلك هو الايه؟ دي بقى قصه ثانيه في البلد اللي هو عليها ده طيب حضر التاجر خليل وحضر خليل الايه؟ حضر خليل التاجر ده نعم لكن حضر التاجر التاجر خليل هيبقى ايه؟ بدل فين البدل وفين المبدل منه؟ في حاجه اسمها بدل وفي حاجه اسمها مبدل ايه؟ يبقى البدل المبدل منه اصغرته الى الخطير مين؟ احنا ندور صدر خمس دقائق ندور صدر اصغرته الى الخطير مين؟ محمد انا عايز الخطير ولا عايز محمد؟ عايز محمد صح؟ لكن كلمة الخطيب دي انا بمهد فيها مين؟ لوصول محمد يبقى فين المبدل منه؟ الخطيب فين البدل؟ محمد كانت أم المؤمنين ما هي أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة وأم المؤمنين كل خولة وكل كل من أمهات المؤمنين في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين مين؟ عائشة حجة طبعا حجة دي خبر ايه؟ ثالث كانت أم المؤمنين حجة يبقى أم المؤمنين ديت ما هو إلا تمهيد للحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها. فهمنا هذه البلد؟ ده البلد اسمه بلد مطابق. أو في ناس بيسموه بلد كل من كل. يعني مطابق؟ يعني التاجر هو الخليل والخليل هو التاجر. لا خلي التاجر نصه هو هو. طيب البلد يتبع بعضه مع بعضه في الأعراض ويتبع بعضه في الكلام. طيب ده بالنسبة للبلد المطابق. لما قلت اكلت الرغيفه نصفها انا اكلت الرغيف اكلت ايه الرغيف في ناس بتنام اكلت الرغيفه ايه نصفها اكلت الرغيفه نصفها نصفها ديت بدل من الرغيف بس بدل مطابق يعني نص الرغيف ده قد الرغيف ده ولا بدل جزء منه بدل ايه جزء منه واحد عليه ديون ربنا سد الديون كلها ولا ايه قضيت الدينة ثم الذهب. أنا أعطيت الإيه؟ الدين اللي عليا بس مش خدي. إيه؟ تمشي. تهشم أبو الهول. إيه اللي تهشم؟ أبو تحس إن أنا فيه وقع على طول تهشم أبو الهول إيه؟ طب تلاحظ إيه بقى؟ نلاحظ إن دايماً البدل بعض أو جزء من الكل. يعني النصف هو حتى من الغيب. الأنف حته من الرهون التلت تلت ايه الدين تلت الدين في مشكله في الكلام برضه بياخد نفس الاحكام يبقى بدل بعض من كله طيب لازم ناكد على حته ان البدل ان البدل جزء جزء حسي جزء ايه حسي يعني جزء حسي يعني مثلا الرغيف ادي نص اهو ادي نص اهو حته تمسكه او كده لكن انف ابو الهول حد صوبة حجارة واحد الدين تنسوا علي 10,000 خليت 3,000 قبل كام؟ لكن هنا بقى أعجبني محمد خلقه أعجبني محمد ما عجبنيش بقى شعره ولا عينه ولا ذراعه أنا عجبني مين؟ خلقه هو الخلق ده نسيكم منين يعني حاجة حسية؟ لكن محمد يشتمل على الخلق ده لكن أنا جبت بالخلق يبقى ده بدل الاشكاليه يبقى لو جيت امسك نص الرغيف فذاك نص الرغيف يبقى ده بدل بعض من كله جيت ادور على الاخلاق دي سطع القمر نوره نور القمر اللي سطع مفيش اعجبتني الزهرة رائحتها ريحة الشجرة اللي عجباني طب لو قلنا اعجبتني الشجرة اوراقها اوراقها يبقى ايه جزء هو الورقة ممكن اجيبها هو صحبة اقطع فرقة كامل من الشجرة يبقى جزء يبقى بدل الاشتمال المبدل منهم الارض البدل جزء معنوي معنوي لا ممكن يجي مثلا مثلا اعتبر البحر ماء ماء هنا اعتبر الاستماع بعد طبعا الفقر بيستمر على نفسه بس ايه بقى استحاله انت استحاله القصه انت كده برضه تجيب على القصه واستحاله القصه واستحاله هتقوم البحر لحد 15 يوم هيخلص يبقى مش ضار من كله فهو كل على طول شغال على طول ايه شغال نفضل نكمل ان شاء الله ايه نكمل ان شاء الله عشان ده نستلزم ان ليه موضوع شيء؟ أنا كده كده نصلي فنصلي دلوقتي لا نصلي جماعة مش هنطول صلى عشر دقايق عشان ربنا بارد ده الشمس لان ابو الهول هنا اولا مش مؤلف بس انا هم احنا دلوقتي قلنا ان هي قلنا ان هي مش البدل اللي جاي في مواضع وجوه في مواضع جوه ينفع اقول تحت الشمس الهول ينفع اقول تحت الشمس المؤلف هنا مؤلف معناه مؤلف صفر مؤلف دي انت لا معنوي معنوي يبقى ينفع اقول تحت الشمس وينفع اقول ايه تحت الشمس لكن الاصل احنا الاصل المنصرف انا بتكلم على بذول ولا بتكلم على ابو على انت لا قلنا لا المبدل من البدل التابع المبدل منه البدل التابع للبدل اه كلام على وبعد كده في الصراحه ايه Thank you. كان الرجل على

Thank you.